وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وكسر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقي من الباب الذي لا مزال في صدده، وهو باب كثرة طرق الخير، باب بيان كثرة طرق الخير، بقي حديثان. أحدهما يرويه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم في صحيحه. والحديث الثاني هو الحديث الأخير، وهو الحديث 25، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ أي قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أرأيت إن لم يجد أي الصدقة؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوفة. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. متفق عليه. أظن أن هذا الحديث والذي قبله من الواضح أنهما تأكيد للأحاديث التي سبقت وتم شرحها. بعد الآيات التي استعرضناها في كتاب الله عز وجل، وقد قام لنا أن نعلم من خلال هذه الأحاديث كلها، أحاديث هذا الباب، أن الإسلام في مجموعه بعد أن نتجاوز أساسه وهو العقيدة، الإيمان بالله عز وجل، الأساس الإسلام بعد تجاوز هذا الأساس الذي لا بد منه، هو عبارة عن القيام بكل ما فيه مصلحة للمجتمع الإنساني أفرادا وجماعات. كل ما يمكن أن يفعله الإنسان مما يصلح أن يكون خدمة للإنسان الفرد أو للهيئة الترتيبية الاجتماعية، نعم، فكل ذلك جزء لا يتجزأ من الإسلام. وقد دل على هذا كل ما قد مر بنا من الأحاديث السابقة التي عرفناها. ولكن هذه الأعمال المبرورة التي كل منها جزء لا يتجزأ من الإسلام، لا يكتب له عليها أجرا إلا إذا نهض هذا العمل على أساس من الإيمان بالله ومن الرغبة في الوصول إلى مرضاة الله عز وجل. هذا لا بد له. فإذا لم يتحقق هذا الأساس أساس الإيمان بالله والرغبة في المطلوبة من الله عز وجل. فلا ثواب لأي عمل يقوم به الإنسان وإن كان في جوهره جزءا لا يتجزأ منه. العبادة الخاصة كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك لا ثواب له عليها إن لم تتحقق هذه النية، وإن لم ينهض هذا العمل على أساس من القصد إلى غير مرضاة الله، فكيف ينال الإنسان أجر الأعمال الأخرى التي تدخل في عامة أنواع الخدمات الاجتماعية بالنية والقصد الصالح وانطلاقا من الإيمان عز وجل بالله سبحانه وتعالى؟ كل من أعمال التي نراها جنوية مما يفيد الإنسان الفرد والجماعة، كل هذه الأعمال يتحول إلى ساعات وعبادات، كل بدون استثناء. فتجارة الرجل من الصباح إلى المساء في سوقه، وعمل الإنسان من الصباح إلى المساء في مركز وظيفته وعمله، والعامل في معمله، والزارع في أرضه وحقله، والذي يقوم بالخدمات الاجتماعية المتنوعة في الشارع والأسواق، والعالم الذي يعكف على علمه، والذي يدرس أي نوع من أنواع العلوم المفيدة للمجتمع، والمرأة التي تمارس رعاية أسرتها في بيتها، ترعى أولادها، بناتها، تخدم زوجها، تقوم بأي عمل من الأعمال الإنسانية، كل هذه الأعمال قربات وطاعات وعبادات تدخل في جملة الإسلام الأساسية. لكن هذا إن وجد القصد الصالح وإن توترت النية السليمة، ولا يتوتر ذلك إلا إذا نهض على أساس من الإيمان بوجود الله وبيحظى منته، وبأن الإنسان سيقف بعد الموت بين يديه عز وجل. ولكن الإنسان الملحد مثلا أو المسلم، إلا أن إسلامه هذا لا يعني يأتيه دفعا سلوكيا، هو إسلام تقليدي كشعار مما يضعه بعض الناس على صدوره، فهذا الإنسان يمارس نفس العمل والدم الذي يمارسه الآخر من تجارة، من وظيفة، من سلاحة، من عمل في معمل، أي عمل، إلا أنه لا يكتب له على ذلك أي أجر، ولا يعد أنه يمارس شيئا من الإسلام. العمل هو جزء لا يتجزأ من الإسلام، لكن بما أن روح هذا العمل انفصلت عنه وهو القصد الصالح استهداف مرضاة الله عز وجل، أصبح هذا العمل كجسد خارج عن الروح، انفصلت عنه الروح فلم تبقى في هذا الجسد أية فائدة. قبل أن نتجاوز هذا الباب أخيرا، أريد أن نتصور مرة أخرى وبدقة أن الإسلام من بين سائر الأديان الأخرى ليس دينا فقوسيا، وليس دين أطر وشعارات، ولكن الإسلام عبارة عن الجواب على السؤال التالي: كيف أتعامل مع إخواني الأناس ومع الكون والحياة؟ الاسلام هو جواب عن هذا السؤال، كيف اتعامل انا مع الناس، مع الحياة، مع المكونات. الاسلام في مجموعه بعد الايمان بالله عز وجل هو جواب عن هذا السؤال. فالاسلام هو دين العمل ودين الحياة ودين العلاقات الاجتماعية بين الناس بعضهم تجاه بعض. ربما يزيد هذا المعنى عن اناس ما درسوا الاسلام لكنهم رأوا الديانات الاخرى، عاشوا مع ارباب تلك الديانات، استفتوا بهم، ورأوها ديانات فقهية، ثم انهم من جانبهم بالاسلام قاسوا الاسلام على تلك الديانات، فظنوا ان الاسلام هو الاخر عبارة عن فقوس رسوم مظاهر وانتهى الامر. ولذلك فان احدهم يتصور انفصالا كليا بين الحياة وبين الدين، يتصور احدهم ان الاسلام حقيقته محصورة في المكاذب مثلا وفي علاقته الشخصية مع ربه، فإذا خرج إلى السوق أو ذهب إلى مركز وظيفته أو مارس عملا اجتماعيا أو سياسيا، فالإسلام لا علاقة له عندئذ بهذا. هكذا يتصور المغفلون الذين قاسوا الإسلام جهلا منهم على الديانات الأخرى، ولذلك يعيش على ألسنتهم هذا المثل الذي لا معنى له، ولم أفهم إلى هذه اللحظة معنى له: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله بالله. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، هذا يمكن أن يقال بالغرب بين أديان كثيرة تعيش في جميع شرق آسيا، يمكن أن يقال هذا الكلام بسبب أي علاقة إنسان بدين من الأديان، يمكن لأنه توهم وخيال. أما الإسلام فلا يمكن أن يعيش فيه هذا الكلام الفارغ لحظة واحدة، لأن الإسلام ما معنى؟ الإسلام عبارة، الغلاف الصفحة الأولى من كتاب الإسلام يقول: الله قيوم السماوات والأرض ومالك كل شيء ومالك كل نفس. هذا أول ما يواجهك به الإسلام. إذا الكون كله بما فيه من بشر وحيوانات واموال ومدخرات وخيرات، كل ذلك ملك من لله. اذا لا يوجد شيء لقيصر وشيء لله، وقيصر ملك من لله عز وجل، ملك لله سبحانه وتعالى. فقيصر وشعب قيصر وكل الناس الذين يعيشون على هذه الارض عبيد لله، وشاء الله عز وجل ان يامر هذا المخلوق المتميز الذي هو الانسان بان يقيم مجتمعا انسانيا على علم الله، وكما شاء الله. فكيف شاء الله انزل شرعا قال: هكذا اشاء ان تعمروا حياتكم الاجتماعيه، اقيموا علاقات بعضكم ببعض على هذا المنوال، في معايشكم، في ارزاقكم، في خدماتكم، في رعايه بعضكم بعضا، اقيموا نظام الاسره على هذه المبادئ، على هذه القوانين، على هذا الترتيب. نعم، تعلموا العلوم كلها وسخروا العلوم للسن الانساني المطلق، ولا يمكن ان يتحقق سلمكم هذا الا اذا وقفتم تحت مظلة العبودية لله عز وجل. وهكذا فما من خطوة تخطوها الا ولله فيها حكم، ما من كلمة تنطق بها الا وتدخل في قائمة واجب او مباح او مكروه او حرام او مندوب، ما من قرص تدفعه او تأخذه الا وله حكم، ما من عقدة ترقدها الا وله حكم. وهكذا فلا يتحرك الانسان من حركة الا وللاسلام في هذه الحركة حكما. وهكذا قد امكن للانسان بهذا ان يعلم ان الاسلام مختلف عن كل ما اخترعه الناس من اديان وكل ما غيروه وبدلوه من شرائع سماويه كانت بالامس صحيحه ثم انها اصبحت العوبة بين ايدي كثير من الناس. هذه الحقيقه اذا علمها الانسان أدرك أن الإسلام شرف الإنسان في الحياة، وأدرك أن تقدم الإنسان لا يتم إلا بالسير على سلم الإسلام. ومن ثم يمكن للإنسان أن يسخر وأن يعجب وأن يضحك بملء فمه من أن يوصف إنسانا ملتزما بهذا الدين بالتراجع إلى الوراء، يوصف بالرجعية مثلا. هذا الشيء يدل على تفاهة من يقول هذا الكلام وأنه لم يعلم من الإسلام شيئا، لأن الإسلام هو دين التقدم والتخلص من كل ما هو تقدم كل نعم. وحسبك أن تقف أمام البرهان الساطن على هذا عندما تقرأ قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم للإسلام، ما هو الإسلام؟ هو عبارة عن مجموع التعليمات فيها ضمانة حياتكم أو الحياة الاجتماعية السعيدة التي لا تتحقق إلا بمصالحكم. من عمل كلام حسب الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرها بأحسن ما كانوا يعملون. هذه حصيلة هذا الباب، وهي الجدة التي ينبغي أن تستقر في عقولنا. وبهذا نعلم أنك مهما تقلبت في دارك فيه من أنواع المتعة الصالحة المفيدة أنت متقرب بمتعتك إلى الله، إن قصدت بذلك اتباع تعاليم الإسلام ومرجاة الله عز وجل. يعني الإنسان وهو مع أهله وأولاده ومتعه ويستمتع معه ويمارس عبوده، لكن طبعا من خلال هذه العبود يؤنس أسرة، يغذي خلية المجتمع هذه، فهو جمع بين متعة دنيا وأجر آخرة. وكذلك كل أنواع العلاقات الاجتماعية المختلفة تمارس ما تتصوره متعة دنيوية ويتوج ذلك بأجر من الله تراه بعد موته. فيا عجبا لمن يمارس نفس هذا العمل ثم لا يوجه حتى إلى اتباع مرجاة الله فيهدر أجره بدون نيته. والآن ننتقل إلى الباب الذي يبقى. الباب الذي يلي بعنوانه باب الاقتصاد في الطاعة، باب الاعتدال في الطاعة. وسعادته المؤلف الامام النووي رحمه الله تعالى يبدا بالمؤيدات لهذا المعنى من كتاب الله، ثم يبدا باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: طه ما انزلنا عليك القران لتسقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذه آية. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اكتفى المؤلف رحمه الله بهذه الآية. وفي القرآن آيات ونصوص كثيرة تؤكد هذا المعنى. ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا. ثم بدأ بالأحاديث، فبدأ منها بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني تعدد كثرة صلاتها. قال عليه الصلاة والسلام: مه مه، كلمة زجر، مه عليكم بما قتلتم، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. هذا الكلام من زيادة عائشة رضي الله عنها. كان أحب الدين إليه إلى رسول الله ما داوم صاحبه عليه. الآن واضحة الدلالة على المعنى. طه، كلمة طه في تفسيرها رأيان. أحد الرأيين أن طه هذه اسم من أسماء رسول الله. إذا طه منادى: أي يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى. وهناك تفسير آخر أن طه من الأحرف المقطعة في استثنائيات بعض السور نظير هذه الكلمة قوله تعالى: ألف لام ميم حاميم ألف لام راء إلى آخره، فهي من أحد الأحرف المقطعة التي يقول الحديث عن تفسيرها. وسبق أن قلنا كلاما طويلا فيما يتعلق بذلك، ولا نفتح ملف هذا الحديث الآن ونتركه إلى مناسبة أخرى. مكان الشاهد هذه الجملة التي تأتي من بعد: ما أنزلنا عليك، الكتاب لرسول الله، ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى، أي ما أنزلنا عليك القرآن لتعتقر كل ما تملك من طاقة وكل ما تملك من جهد وتصرف ذلك كله في العبادات والطاعات. إذا فأني أنزلت عليك القرآن لتسقي نفسك بهذا القرآن. أبدا، إنني أنزلت عليك هذا القرآن ليكون مصباح أنس ودليل سعادة وبرهان سعادة فرد ومجتمع. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية تأتي لهذا المعنى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. متى قال الله هذا الكلام وفي أي مناسبة؟ عندما أنزل الله الآيات التي شرعت فيها لأول مرة، شرع فيها صيام رمضان. بدءا من قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات، الى ان قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اذا هذا الجوال الالهي جاء بمناسبه تشريع صيام رمضان. إبارة عز وجل وضع هذا الاستدراك حتى لا يذهب إنسان في تحميله الصوم جهدا قد لا يطيقه قد لا يتحمله، وضع هذا الاستدراك فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأدوا هذه الشعيرة ضمن حدود طاقاتكم وضمن مقاييس إمكاناتكم. ولذلك قال قبل هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ما معنى يطيقونه؟ انظروا إلى دقة كلام الله عز وجل في اللغة، ما معنى أطاق؟ فلان يطيق فعل كذا، وفلان تقول يقدر على فعل كذا او يستطيع فعل كذا. بين العبارتين فرق كبير. اذا قلت لك انا اقدر ان افعل كذا، ممكن جدا ان يكون هذا الفعل سهلا جدا. استعمل كلمة اقدر، اقول انا اقدر ان احمل هذه الكذا، العبارة صحيحة. فإذا قلت أنا أطيق، فإن كلمة أطيق أي أستطيع ولكن بعد بذل جهد. ولذلك من الخطأ عربية أن أقول لكم أنا أطيق حمل هذه الكلمة، الكلمة السبع أطيق، يعني كلمة أطيق تقال تعبيرا عن استطاعة بعد نكد وزور. فأنا أقول أنا أطيق حمل هذه الصخرة، أنا أطيق دفع هذه السيارة، كلام سليم. فكلمة أطيق إذا تعبيرا عن استطاعة لكن يستطيعون أن يكونوا ولكن بعد جهد ومشقة شديدة. إذا شاء أن لا يصوم له لكن عليه فدية طعام. نعم، هذا الإنسان الذي يعلم نفسه عاجزا عن الصوم إلا بجهد شديد زائد عن الهوى، زائد عما يحتاج إليه الإنسان العادي في الصيف في الصيف أو في الشتاء، فهذا الإنسان إذا لا يستطيع. ومثل هذا الإنسان ضعفه ملازم له، ما هو بسبب مرض عارض، وإنما بسبب أنه في بنيته لا يقدر إلا بجهد شديد. إذا هذا الإنسان إن لم يصب ولا أمل له في أن يقوى بعد ضعفه، يكلف بأن يخرج عن كل يوم فدية طعام مسكين. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء الحديث النبوي الذي سنشرحه بعد قليل مبينا وواضعا النقاط على القول. هنا نفتح بابا آخر لمعرفة فلسفة الإسلام أيضا بالإضافة إلى الشيء الذي قلناه في أول درسنا الآن. الإسلام أيها الأخوة في تعاليمه كلها بعد الإيمان بعد العقيدة إلى ما يهدف، كل ما يهدف إلى خدمة المجتمع، إقامة علاقة الناس بعضهم مع بعض على أساس يبني مجتمعا انسانيا صالحا مسعدا، هذا ما يريد. لكن هذا الهدف يكون من خلال ماذا؟ من خلال اصلاح حال الفرد. ان كان كل انسان منا، كل واحد منا يرى قفصه الجسدي حقيقه كانت انسان، الغريزه البشريه التي تهتاز وراء زيارته، هذه التي تناديه تطلب الطعام، تطلب الشراب، تطلب المظهر الجميل، تطلب التسامي على الغير، تطلب التنافس، تبث فيك روح الكبر. هذه الغريزة التي تدعوك إلى الجنس وعلاقات الجنس ونحو ذلك. الحقيقة الثانية التي توجد في جسم الإنسان في داخل كيانه الروح. الروح عكس النفس، الروح سر كما قلت مرارا هبط إلى الجسد من السماء من عند الله، لأن الله نسب روح الإنسان إلى من؟ إلى ذاته. وكل ما يقرأ قول الله خطابا للملائكة عندما خلق آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نسب روحك إليه، فقال له الساجدين. هذه الروح تعاف العلاقات الجنسية والطعام والتسامي بالمظهر والثياب وكل ما يتعلق بالمادة، وإنما تحلم دائما وتحلم بالعالم العلوي الذي انتقل فيه جسدك، يجتمع فيه هذان الأمران المتخالفان، هذا يصير هكذا وهذا يصير هكذا. ما مهمة الإسلام؟ مهمة الإسلام أن يعقد صلحا بين النفس والروح، بحيث ينشأ اعتدال بين النفس التي تتطلب غرائزا والروح التي تصدك إلى عالمها. مهمة الإسلام في صيامه إيجاد هذا التعادل بين النفس الغريبية والروح السماوية، فإذا وجد هذا التعادل تهيأ الفرد لخدمة نفسه وخدمة بني جنسه، ونشأ من ذلك المجتمع السعيد. لو أن الأمر كان بحيث النفس اهتازت وتمردت وأعطيت حظها ودللها صاحبها كما يكون في الغرب اليوم، دمرت الروح ثم دمرت ثم دمرت حتى أصبح صوتها خافتا، فإن المجتمع الذي يعيش أفراده بهذا الشكل يشقى تماما كما يشقى المجتمع الغربي. الله هذا شيء واقع. ولو ان الامر سار على العكس، لو انني عمدت الى نفسي وغريزه فقتلتها ولم ارد عليها وامعنت فيها تبويعا وامتهانا وابعادا عن حاجاتها كما يفعل فقراء الهند، كما يفعل اصحاب الاديان الجامحه، نعم في كثير من جهات اليابان وجنوب شرق اسيا اجمالا، نعم لو انني فعلت ذلك انا لن فيما ازعم ان انشط روحي واعطي الاولويه لهذه كذلك فاشل. لماذا؟ لانني بعد حين اصبح انسانا انعزاليا، لا اريد ان القى الناس ولا اعيش مع الناس ولا اتعامل مع الناس ولا اجلس على مائدة طعام ولا امارس متعة من متع الحياة ولا اتبادل مع بني جنسي نوع من انواع التعاون من اجل اقامة الحياة، فهذا انهزالا عن الحياة التي اقامنا الله فيها، وذلك غرق في المادة التي هي جزء من الحياة. جاء الإسلام. الإسلام هو التراث الذي يبعد الإنسان عن ذلك الإفراط وهذا التفريط. ماذا كان الإسلام؟ في مجموع تعاليمه، مجموع إرشاداته، عبارة عن مائدة. مائدة تماما، لكن لا من طعام يأكله الإنسان. مائدة من غذاء متنوع لكل من النفس والروح. لكل من النفس والروح. فأحكام الإسلام في مجموعها عبارة عن حاجات تمتع بها نفسك، من حقها أن تتمتع، إن لنفسك عليك حقا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغذية أخرى للروح، وهكذا. فإذا أنت كمسلم مددت نفسك وروحك بحاجة كل منهما، فالنفس تنتعش ضمن الحدود الصالحة ولا تتمرد، والروح تنتعش أيضا دون أن تسد الطريق على النفس، ودون أن تأخذ شيئا من حقوقها، وآخذ شيئا فشيئا. تتصالح النفس الأمارة بالسوء، تصالح الأمارة بالسوء مع الروح، وتصبح النفس مطمئنة كما قال الله عز وجل راضية. وهكذا. كيف يكون هذا؟ يكون ذلك بالاعتدال في الساعة، الاعتدال في القربات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نزداد بهذا يقينا، ان الاسلام يعلم صاحبه كيف يتعامل مع الحياة. المسلم هو الذي يتقن السنة نبش خيرات الارض واخراجها. المسلم هو الذي يتقن السنة استغلال الثروات كلها. والمسلم هو الذي يقوم وسائد الحق مع بني جنسه. نعم، هذا هو شأن المسلم. لكن كان السبيل ان تعجن الروح مع النفس ويخرج منهما مزيج معتدل. بينما اعود فاقول، اذا كانت نفسي وحدها هي التي تقوى وهي التي تتغذى، فنفسي بما تأمرني؟ بأن أستكبر عليك، أسد يدك، أسد فم الطريق عليك، أستغلك، أستكبر عليك، أعاملك بالأنانية، أوتر نفسي عليك. وأنت الآخر إذا كنت تغذي نفسك بهذا الشكل، أنت الآخر تعاملني بهذا الشكل، وتبقى الحرب الضروس بين الإنسان والإنسان. لكن عندما تكون الروح هي الأخرى قد أخذت قدرها، الروح تبث تعاليمها إلى النفس، والنفس تتقبل، والنفس تطلب أيضا حاجاتها من الروح، ويتفاهمان هذان الطرفان في صيام الإنسان. فالإنسان المسلم عندئذ يبني الحضارة تماما كما يبنيها الغربيون، ويجعل للدنيا آفاقا تلمع تماما كما يفعل الغربيون، لكن ضمن الخضوع لمنهج الله، وضمن السير على صراط الله، وضمن القصد إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه الحضارة كم تتألق وكيف تكون آنذاك. يظن بعض الناس عندما نقول هذا الكلام أن الإسلام مهمته سحق النفس. كثير من الناس يظنون والله أنا نفسي لازم أسحق نفسي، لازم ميت نفسي، ويقرأ قول الله تعالى إن النفس لأمارة بسوء، فماذا يفهم؟ يفهم أن دواء هذه النفس القتل الخلق حتى يصبح هذا الإنسان ملكا من الملائكة. هذه الدراسة، وهذا كلام يبرأ منه الإسلام، بل هذا كلام تبرأ منه الفطرة الإنسانية. الإنسان إنسان والملك ملك، ومهما حاول الإنسان لن يتحول إلى ملك، ومهما حاول الملك لن يتحول إلى إنسان. وأنت يا أيها الإنسان ترقى فوق مستوى الملائكة وتصبح مقربا إلى الله أكثر من الملائكة، لا بأن تسحق نفسك ولكن بأن تعقد الصلح مع نفسك وروحك، بهذا تصبح أفضل من الملائكة. وإلا لأن نفسي ماتت، بل بعد أن ماتت أصبحت كالملائكة لا تبلغ، فتراهم يفعلون ذلك، يمارس أحدهم إتعاب نفسه سنة أو سنوات، ينام على فراش كله قتاد وكله أشياء، ويحمل نفسه من الجهد ما لا يتصوره الخيال. الإنسان يتعود بعد فترة، بعد فترة إذا بهذا الإنسان تعود تدريبه من ذلك، تسوقه بالسياق لا يسوق نفسه فعلا ماتت. طيب بعد ان ماتت فيه النفس، ما يعني مناط ثوابه؟ لماذا يثاب بعد هذا؟ اصبح كالخرقه، اصبح ما في شيء اسم الجهاد، ما في سر اسم سر الجهاد في سبيل مرضاه الله. هذا ليس من الدين ابدا، وليس من الاسلام في شيء، بل ينبغي أن يظل الإنسان في جهاده ومحاولة توفيق وتوفيق إلى أن يأتيه الموت، ليوفق بين النفس وبين الروح. فاطن نفسك لها حتى إذا وصلت إلى حدود الشريعة تقول لا، تجمع بك النفس تقول لا، دخل حج الروح الآن، الآن دور الروح. النفس تتطلب حاجة تبعها في نظام الإسلام، مقبولة تفضل، غير مقبولة لا. نعم، وهكذا هنالك منهاج، هنالك أصول، وهنالك طريقة ينبغي أن يتبعها الإنسان. ولذلك ما يقول محمد إقبال رحمه الله تعالى الذي كان يسمى بفيلسوف الشرق، يقول إياك أن تظن أن الإسلام يعلمك أن النفس شيء قذر وينبغي أن تتطهر منه حتى تبقى روحا صافية. الله إن سمارك لا يكون إلا بجناحين، جناح الروح وجناح النفس، ولكن لا بد ان تسمع مما خالق خالقها اتتك من عند الله، تسمع بجناحين من الروح ومن النفس، لكن ضمن تعليمات من الله عز وجل. ويقول اقبال ايضا اذا اصبحت ملكا من الملائكه فأين يمكن أن تشعر بلذة الحنين والأمين في الأسحار؟ لا تعود تشعر بهذا. ويقول في قصيدة له، يقول نعم إن الملائكة لا تستيان التسبيح، ولكن أين من الملائكة أمين في الأسحار؟ أين من الملائكة تظل راكعا ساجدا؟ من أين يأتي الأمين؟ يأتي الأمين من ازدواج النفس مع الروح. لكن إذا ماتت النفس الروح خلاص انتهت، وصلت إلى ما تبتغي، فلم تعد تشعر بشيء، ولم تعد تشعر بمؤمن مما عامل في راسقه. الملائكه فعلا كما قال يسبحون الله بشكل غريب. كيف تمارس عمليه الصهيق والكفير بشكل طبيعي بدون ان تشعر؟ هذا الملائكه بشكل طبيعي يمارسون تسبيح الله، لكن الانسان اسمى في تسبيحه. الانسان يسبح الله وذكرات الولد تحرق قلبه. الانسان يسبح الله ويثني على الله وحنينه الى الله عز وجل يملا رحاب نفسه. هذا لا يمكن ان يكون الا مع حياه النفس والروح وازدواجهما معا. هذه هي فلسفه ديننا الاسلامي العظيم. ولكي لا يضل الانسان او يتوب عن هذه الحدود، فان الاسلام وضع مقاييس للطاعه ووضع حدودا لها وفسر لنا رسول الله هذا المعنى في احاديث كثيره سندرسها سباحا. اولها الكلام الذي قاله لعائشه عندما دخل داره فوجد عند عائشه امراه، سال من هذه التي عندك؟ قالت فلانه تذكر من ثلاثها، يعني تعدد كثره ثلاثها. فغضب رسول الله وقال مه مه كلمه غضب، مه صح بمعنى واحد، نعم كلمه غضب يعني كلمه تاديب عن هذا الامر. ثم قال عليكم بما تطيقون. المقياس هو الطاقه. عليكم بما تطيقون يعني اذا وصلتم الى اعلى درجات الطاقه بقيته ولا يجوز لكم ان تزدادوا عنها. حتى اذا وصلت الى الطاقه انت لست مكلفا بان تستمر، خليك بحدود الاستطاعه، لكن بدك تزيد عن حدود الاستطاعه الى الطاقه معلش، لكن اكثر حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، اي لا يمل من الاجر الذي يعطيه اياكم حتى تملوا من الطاعه التي تمارسونها. ما معنى هذا الكلام؟ انك مهما استمررت في طاعتك فالله يستمر في اكرامك. لكن الانسان مركب من روح ونفس، والنفس لها حقها والنفس لها طاقتها. فاذا مارس الانسان ما لا يطيق يحمل نفسه يوم يومين ثلاثه اربعه بعدين شو بيصير معه؟ بتوقف بنفسه يعني كما يقولون ما يوجد. فاذا توقف خسر ام ربح؟ بس لو استمر لاستمر الاكرام. اذا ما الطريق ان لا ينقطع؟ الطريق لكي لا ينقطع ان تحمل نفسك قدرا لا يزيد عن حدود استطاعتك بحيث لا يعقد عملك ملل. فاذا استمر بك الحال بالنسبه لطاعه قليله يستمر الاجر من الله وذلك خير اكبر. ماذا يستفيد الانسان من ان يركع ويسجد ويركع ويسجد يصوم الليل ما ينام وبعد كذا يوم ورجع؟ لا استمر. وهذا معنى كلام رسول الله ان المنبت لا ارضا قطع ولا زهرا ابقى. كلام رائع. من المنبت؟ يعني المسافر اللي حلف ان ما بده يستريح في الطريق بنوم. لا انسان راكب دابه او سياره لا يريح نفسه ابدا. نتيجه هذا الانسان صحيح في باب الامر يسرح لكن لمكان ما ينقطع. فاذا انقطع لا الى غايته وصل ولا على دابته ابقى، فانقطع عن الطريق. ان المنبت لا اقضى لا ارضا قطع لا مسافة قطعها الى غايته ولا ظهرا اي جادة كان يركبها ابقى كما يقال عن الجادة يقال عن اي وسيلة نحن. هذا الموضوع يواصل شرحه ان شاء الله في درس قادم احيانا الله تعالى والحمد لله رب العالمين.